أثابكم الله. يقول: ما حكم الماء الذي يخرج من الإنسان بعد البول، وهل يتوضأ منه؟ نعم، الذي يخرج من الإنسان بعد بوله يجب عليه أن يتوضأ منه ويغسله أيضا. واعلم أن الخارج من الذكر ثلاث أقسام: مني ومذي وبول. الودي بارك الله فيكم بقية البول ما يخرج عنه. طيب، المني يوجب الغسل، وعلامته أنه يخرج دفقا بلذة، والمذي يوجب غسل الذكر والأنثيين فقط ولا يوجب الغسل، لكنه ينقض الوضوء، يوجب الوضوء. والبول ومنه الودي، لأن الودي بقية البول لكنه عصارة المثانة، فيكون أبيض ويكون فيه شيء من اللزوجة، يوجب إيش؟ غسله فقط، غسل النجاسة فقط، يعني طرف الذكر، ويوجب الوضوء. هذا الذي يخرج من الذكر، فالمني يوجب إيش؟ الغسل. هل هو طاهر أو نجس؟ طاهر. المذي الذي يكون بشهوة لكن لا يخرج دفقا، هذا يوجب غسل الذكر والأنثيين والوضوء، لكن نجاسته خفيفة، يكفي أن تصب على ما أصابها، ما أصابته، تصب عليه الماء فقط بدون فرق وبدون عصر. الثالث: البول يجب غسله ويجب فيه الوضوء. نعم.